للوجه ذو الإشراق. وجه الكريم أيا لحسن جماله يا رب لا تحرم. أشواه محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الحمد. كان معكم من الإنشاد أبو عبد الملك.